إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، لقد حذر الإسلام المسلم من كل خلق يفسد دينه ودنياه، وأرشده إلى حسن الأخلاق والخصال الكريمة والسيرة الحميدة. فمن تلكم الأخلاق التي حذر منها الإسلام خلق الخيانة، فالخيانة تنافي كمال الإيمان، وفي الحديث: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. وحقيقة الخيانة الإخلال بالواجب والسعي في نقض المواثيق بالسر، فإن هذا منافي لكمال الإيمان ومن أخلاق المنافقين لا من أخلاق المسلمين. وقد تواترت النصوص من الكتاب والسنة في تحريم الخيانة وذم المتخلق بها، فأخبرنا جل وعلا أولا أنه لا يحب الخائنين. قال تعالى في كتابه العزيز: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. وقال: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. ومنها أن الله جل وعلا نهى عن المخاصمة عن الخائنين والاعتذار عنهم، فقال: إنا أنزلنا إليك الكتاب الحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب كل من كان خوانا أثيما. وبين جل وعلا في كتابه العزيز أن الخيانة سبب لدخول النار. قال جل وعلا: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. خانت في الإيمان، فكانوا يدلون أعداء نوح ولوط على أصحابه. كل ذلك من أنواع الخيانة. ومن التحذير من الخيانة أن كيد الخائن لا يردد ردود عليه، إن الله لا يرد كيد الخائنين. ومنها أن الخيانة من أخلاق اليهود. قال جل وعلا بما عنهم، قال جل وعلا عنهم: ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. وهي من أخلاق المنافقين، فقد بين صلى الله عليه وسلم أن آية المنافق إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان، وإذا خاصم فجر. وتعوذ النبي من الخيانة فقال: اللهم إني أعوذ بك من الخيانة فإنها بئس البطانة. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الخيانة ليس من أخلاق أول القرون المفضلة، وإنما هي من أخلاق من بعدهم، فقال: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يرمل خلوف يشهدون قبل يستشهدوا ويخونون ولا يؤتمنون. دل ذلك على ذنب هذه الخطة العظيمة. ومنها أن الخيانة سبب رد الشهادة، فبالحديث لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة. ومنها أيضا أنه يوم القيامة ينصب لكل خائن على لواء يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، هذه غدرة فلان ابن فلان. أيها المسلم، والخيانة عامة لعذاب ربه وعلاقتي بنفسه وعلاقتي بإخوانه. ولهذا تنوعت الخيانة، فأول أعظمها وأشدها الخيانة بالدين. يا أيها ومبارسة هؤلاء المفسدين والقضاء في أوكارهم. ولكن يجب على كل مسلم الواجب الأمة طاعة ولي أمرها والسمع والطاعة له بالمعروف والتعاون معه فيما يجبر الأمة ويوحد صفها ويعلي شأنها. أما خارجين عن طاعة الأمر أو الذين يخالفون أمره في تنفيذ الأمة والنواهي المعتبرة فهذه خيانة. فلا بد لنا من طاعة ولي أمرنا بالمعروف، ولا بد من التعاون معه في سبيل ما يرضي أمه ويقي أشر المهالك، ولا بد من التعاون معه في تنفيذ الأنظمة واللوائح المعتبرة التي وضعت لأجل المحافظة على الأمة وسلامتها في دينها ودنياها. أيها المسلم، ومن أنواع الخيانة رعية الرعية الراعي لرعيته. فإن الراعي الذي استراه الله وكلفه واستراه على هذه الرعية، فواجب عليه تقوى الله والصدق مع رعيته والسعي فيما يرجانهم ويؤمن معيشتهم ويدعو البلاء عنهم ويصدقهم بما يقول ويصدقهم بما يقول. فإن اتقى الله في ذلك جعل الله الرعية له محبة ومؤيد ناصرة، إنه هذا أمر لله ورحمته. أيها المسلمون. ومن أنواع الخيانة أن تخونوا بمشاريع العامة التي وقع تنفيذها فتخونا فلا تقصد في المواصفات المعتبرة ولا تؤدي الواجب بل تنفذ تنفيذا سيئا بعيدا عن الواقع، وكل هذا من الخيانة. ائتلهم على مشاريعها الفوقية أو الموانية أو المطارات أو غير ذلك، فنفذ تلك المشاريع بدقة وأمانة وإخلاص، وإياك أن تغش أو تخدع الأمة. فكلما أنهلته من خبر المال نزل هذا الخداع والخيانة فإنه ضر عليك. بعد النبي صلى الله عليه وسلم رجل صدقني فجاء فقال هذا لكم وهذا وهذا أهدي لي، فقال صلى الله عليه وسلم ألا قعد في بيت أبي أمه لينظر هدية المرء الذي قال فقال لا يا فقال. فقال صلى الله عليه وسلم من جاء بخير من أخذ شيء بحياته جاء به يوم القيامة لا في النار يوم القيامة، وعلى رقبته بعير له رغى أو بغلى أخوها أو باشا سيعر. ثم قال اللهم بلغت اللهم بلغت الأذى. أيها المسلمين، فالمشاعر المشروع الوعد إليك أدي أداء كاملة، راك الناس أنغابوا عنك ولا تجعل رؤية الناس لك سبب التنبيه استحسن، وإذا غابوا عنك أخلت بالأمانة اعلم أن الله مراق عليك في كل أحوالك وتصرفاتك. أيها المسلم، ومن الخيانة خيانة التجار المسلمين، فالتجار المسلمون يجب عليهم أن يتقوا الله بأنفسهم وأن يتقوا الله ويتبعوا عن غش والخيانة. فمن الخيانة التجار احتكار الأموال والتربص بها لاقتغلها حتى يبيعوها بأعلى أسعار. ومن الخيانة المعاملات أن تباع سلع قد انتهت صلاحيتها وأصبح لا فائدة فيها بل أصبح ضارة نافعة. فمن الخيانة أن تروج سلعا انتهت صلاحيتها ولم يبق لها صلاحيات، فإنك إذا روجتها كنت من الخائن لأمانتك. ومن الخيانة أيضا ما يسوغ البعض بأن يوحوا إلى المصانع العامة أن يصل سلعا ذات كذا ذات مواصفات ردية حتى تبدا السلع ثم يأتون بغيرها ولا يصنعون صناعة تتبقى زمن طويلة، بل يشاركوا المصنع ويأمرون بأن تكون الصناعة والمواصفات ضعيفة جدا وإن تظهر بأنها حسنة لكنها في الباطن سيئة. زمن يستعملها ثم يذكروا عيوبها والخلل فيها والنقص فيها، كل هذا يا إخواني من الخيانة. ومن أنواع الخيانة خيانة الباعة والسم والباعة في البيعين، فالباعة يجب تقوى الله لا يصنع إلا بين عيوبها ونقصها وخللها ولا يعظ يمدح ذا يمدحها ويخفي عيوبها، فإن هذا من الخيانة. النبي صلى الله عليه وسلم مر بصاحب تمر حسنة فأدخلته فراء خللا فقال ما هذا؟ قال يا رسول الله السماء، قال ضع هذا على حدة وأضع هذا حدة فلا تبينما إلا ما تعلمون. كل هذا من حفاظ للأمانة. ومن الأمانة أيضا المسلم أداؤك المتمتع عليه من أموال عامة أو خاصة كالمواريث والأوقات والوصايا وغير ذلك المستودعات والعهدة يعود إليك بعدها كاملة، واعلم أن خيانتك بها خيانة الأمانة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ومن الخيانة خيانة شريكين للآخر، فرؤساء الشركات إذا اتقوا الله بأنفسهم وبمن سام معهم فليتقوا الله بأنفسهم وبمن سام معهم ولا يخونوا أمانتهم. ومن الخيانة بالأمانة عدم الوفاء والعقول، أن لا توفي بالحق الذي عليك قيمة مبيع أو أمان وأمتم من على مشروع ما من مشاريع أو على صدقات أو أوقع وصايا، فاتق الله وأدي الأمانة كما أمرك الله به. فمن الخيانة الإخلال بذلك وعدم الوقوف والجحود والرضوان والجهل والإنكار، فيجب على من أتمنى على الميراث أن يخرج التركة كاملة والأوقاف أن يخرجها كاملة والوصايا أن يخرجها كاملة ولا يكون في شيء منها. قال الله جل وعلا ويخرج شيء منها، قال الله جل وعلا فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي أتمنى أمانته وليتق الله. وقال صلى الله عليه وسلم قال الله أنا ذا شريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خان رفعت يدي عنهما وجاء الشيطان فرؤساء الشركات والمساهمات إن اتقوا الله بأنفسهم وصدقوا في مساهماتهم وأعطوا الناس كاملة كانوا أهل أمانة وانتزعوا الحدود وأكلوا الحرام وبخسوا وقالوا قولا باطلا أذنوا يوم القيامة أيها المسلم. ولهذا سعد بن التجرف منطقة في أن كثيرا من المساهمات المتعذرة التي كان سببها تساهل المسؤولين بالشركات والعدم مبالاتهم وأخذوا عن الباطل فباعوا تلك المساهمات بأسعار مناسبة وأعطوا الناس حقوقهم فهذا هو الواجب لأنك من الشركات وأساؤها يأكلون أموالهم والعدوان يفتحون مساهمة ويبيعها على ثمن وهم قشروها بأقل ثمن ثم يتلاعبون بالناس وكلما اسمع سؤال قالوا السوق غير جيد السوق غير مناسب وهم يعملون بهذه النقود ويراغون فيها ولكن جاء القرار الذي موفق إن شاء الله بأن هذه المثل المتعذرة يجب أن تباع وأن تخلص الناس وأن يعطي الناس حقوقهم وهذا أمر مطلوب وعمل صالح ومشكور. ومن الخيانة القذوجية فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. فشروط النكاح ما أشرط على الزوج أو على الزوجة لا بد من تنفيذه والإخلال به خيانة زوجية. ومن الخيانة الزوجية أن تخون المرأة زوجها بإفشاء أسراره وإدخال بيته من لا يريد إدخاله وخيانة في أمواله فإن مرجعنا ذلك في الحديث خير المرأة امرأة صالحة إن أمرها طاعته وإن نظر سرته وإن غاب عنها حافظته في نفسها وماله. أيها المرأة المسلمة اتق الله ولا تخن الزوجية في أي شيء فإن هذا حرام عليك بنت المسلمة ألا تخن عليه من ليس منه وتنسي به من ليس ولد الله كل هذا حرام. أيها الزوج الكريم اعلم أن عفتك عن محارم الله وترفع الرداية سبب صلاح بيتك وعائلتك وأن خيانتك سبب لخيانة بيتك وعائلتك. يقول صلى الله عليه وسلم في الأثر عفوا تعف نساؤكم وبروا تبركم آباؤكم. أيها المسلمون ومن الخيانة نقض العهود فإن المعاهدة والوفاء بها. يقول الله جل وعلا وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم فنقض العهود وعدم الالتزام بها خيانة الأمانة. فنتقي الله بأنفسنا ونراقب ربنا في أمان بما تمنى عليه من هذه الأمانة العظيمة لنلقى الله على كل خير والذين هم لأمانة وقال الله جل وعلا والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى عباد الله الأمانة من أخلاق المسلمين والمؤدون لها المؤمنون والذين لأماناتهم وعهدهم راعون ذكرى في خصال أهل الجنة المستحيل الذين ينالون الفردوس الأعلى. أيها المسلم فاتق الله بما تمنت عليه في أقوالك وأفعالك وأعمالك وتعاملك مع زملائك وإخوانك كن أمينا في قلبك كن أمينا مدي الأمانة فإن الخيانة لا تغشهم لا تخدعهم لا تزل المعاصي لا تهون المصائب كن حذرا من كل شر ارشد من تعاملت معه إلى الخير وحذره من السوء والفساد. أيها الآباء والأمهات إن أبناءنا وبناتنا أمانة في أعناقنا بأن نتقي الله بهم نربيهم تربية صالحة على الخير والهدى نكون قدوة لهم في أقوالنا وأعمالنا يرون من الصدق في الأعمال في الأقوال وأداء الأمانة وأداء البر بالوالدين وصلة الرحم وإكرام الجار يرون منا كل خلق عظيم يرون منا محاصرة في الأوقات أفرادها يرون منا صدقا وأمانة، فيتخلقون بأخلاقنا وينشؤون على تربوا عليه من هذه الأخلاق الكريمة والأعمال الصالحة. فاتقوا الله بذلك، جنبوا جلساء السوء ودعاة الفساد ومروج المخدرات والساقط الزاخرة فيها، راقوا سلوكهم وأخلاقهم لعل الله يفتح على قلوبهم ويثبت على قوله الثابت عن الحياة الدنيا وبالآخرة. أيها المعلمون والمعلمات، نتق الله في وظيفتنا، فإن المعلم والمعلمة مسؤولية عظيمة، أبناؤنا وبناتنا عند المعلم والمعلمات واجب على جميع تقوى الله وأداء الأمس وإخلاص وتربية هذا النشء تربية الصالحة، وأن لا يرى المعلم والمعلمة إلا على خلق كريم وسيرة نبيلة وتعاون وأخلاق حسنة ودعوة خير ومكارم الأخلاق. أيها الإعلاميون، اتقوا الله في أنفسكم واشتغلوا إعلامكم لخدمة دينكم وأمتكم. إياكم الأكاذيب والأراجيب وتهويل المسائل الصغار وتكثيرها ونشر أخبار الشائعة الكاذبة والأخبار الصحيحة. اتقوا الله، سخروا كل ما بأيديكم من الأجهزة التقنية الحديثة إلى الدفاع عن الأمة وعن قضاياها وعما يشكل عليه وتفسيرها وتوعيتها حتى نخدعها بالأعداء ومخططاتهم الرهيبة. أيها الجنود البواسل، أيها الجنود البواسل، إنكم مؤتمر على وظيفة عظيمة، حماية الدين وبيضة الإسلام وحماية أمة والعقيد والبلاد. فاتقوا الله بأنفسكم وصابروا واصبروا واحتسبوا وأقدموا على خير، وكونوا على قوة وصبر وشجاعة وثبات تتنالوا الخير في الدنيا والآخرة. اصبروا واثبتوا وقاتلوا أعداء الله بكل أمان وإخلاص، اسمعوا وامتثلوا لأوامر قادتكم وكونوا خيرا أمة نظر تنظيما جيدا، لأنهم بحاجة إلى قوة مؤمنة، جند مسلم مؤمن يؤمن برسالة الإسلام ويعلم أنه يجاهد سبيل الله للدفاع عن دينه وعن عقيدته وعن أخلاقه وقيمه وفضائله. فاتقوا الله في أنفسكم واصبروا وصابروا وأقدموا وتهجموا، واعلموا أنكم على خير في بقائكم ومقاتلتكم، وأنكم على خير من مات مجاهدين ومن عاش عاش حميدا إن شاء الله. أيها المسؤولون عن الدول الأمنية والعسكرية، اتقوا الله في أنفسكم وفيما تؤمنون عليه من أسرار الأمة، فإنها لأمر الناس إياكم تفسوها لعدوكم، اتقوا السر تحملونه وعالجوا قضاياكم بالحكمة وبالحكمة والتصرف الحسن، وكونوا عونا للجنود، خططوا لخطوة جيدة واحذروا يا أيها الدوائر، احذروا أن يندثر بينكم من لا خير فيه ممن يؤذي أخبار الأمة ويجري أسرارها ونقاط الضعف فيها. كونوا على ثقة بدينكم وأمانتكم، اتقوا الله بأنفسكم فأنتم مسؤولون أمام الله عن هذه المهمة التي تقوموا بها. نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يعيننا وإياكم كل خير إنه على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله أن أحسن هذه كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة ومن شذ في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعهم بإحسان يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأطيع أئمتنا وولاة أمرنا. اللهم وفق لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين سلمان بن كل خير. اللهم أيد نصرك، اللهم أيد نصرك،